الدرس 58. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد، وشاة أفضل من شركة في بدنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زال الكلام عن الأضحية، وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان العدد الذي تجزئ عنه الأضحية، فقال: وتجزئ البدنة عن سبعة، يعني تجزئ البدنة في التضحية بها عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة، وكذلك تجزئ البقرة عن سبعة أشخاص، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: ولا تجزئ شاة إلا عن واحد، الشاة لا تجزئ في التضحية بها إلا عن شخص واحد، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي بالشاة الواحدة، أي عن الشخص الواحد. وشاة أفضل من شركة في بدنة، شاة واحدة أفضل من الاشتراك في بدنة أو في بقرة، يعني إذا ذبح سبعة أشخاص ذبحوا سبع شياه كان ذلك أفضل لهم من الاشتراك في بدنة، لأن لحم الشياه أطيب من غيره، وكذلك لتحصل فضيلة كثرة إراقة الدماء في القربة. نعم. قال: وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم البلقاء ثم السوداء. نعم. وأفضلها، يعني أفضل الأضحية، البدنة، وذلك اعتبارا بكثرة اللحم، البدنة يعني لكثرة لحمها أفضل، لأن القصد التوسعة على الفقراء، ثم بعد البدنة البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، الضأن لأطيبية لحمه، ثم بعد الضأن المعز. وأفضلها، أي من حيث اللون، البيضاء، ثم الصفراء، ثم البلقاء، ثم السوداء، هذا من حيث اللون. والبلقاء يعني التي خالط لونها، خالط يعني بياضها لون آخر، خالط بياضها لون آخر، وهنا يعني تشمل أيضا العفراء، العفراء ما كان بياضها غير صاف، وكذلك تشمل الحمراء وهي ما خالط بياضها حمرة، وكذلك البلقاء تطلق على التي خالط بياضها سواد يقال لها البلقاء، وقد تختص يعني البلقاء بهذه، يعني التي خالط بياضها سواد، فإذا قلنا تختص بهذه، يعني البلقاء هي التي خالط بياضها سواد، يقدم عليها العفراء والحمراء، فيكون يعني الأفضلية من حيث اللون البيضاء، ثم الصفراء، ثم العفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. نعم. قال: وتشترط سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم، فلا تجزئ العرجاء والعوراء والمريضة، فإن قلت هذه الأشياء جاز، ولا تجزئ العجفاء والمجنونة والجرباء والتي قطع بعض أذنها وأبين، وإن قل، أو قطعة من فخذها ونحوه إن كانت كبيرة. نعم. هنا شرع في بيان صفة الأضحية من حيث الكمال والسلامة من العيوب. فقال: وتشترط سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم. ثم بين هذه العيوب، قال: فلا تجزئ العرجاء. العرجاء يعني البين عرجها كما سيأتي، والعوراء كذلك البين عورها، والمريضة. فإن قلت هذه الأشياء جازة. إذن العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها. فإن قلت هذه الأشياء يعني العرج والعور والمرض، إذا كان قليلا يجوز أن يضحى بها. ولا تجزئ العجفاء. العجفاء يعني الهزيلة، يعني شديدة الهزال التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال. طبعا الأصل في منع التضحية بهذه الأربعة ما رواه البراء ابن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير، وعند الترمذي العجفاء التي لا تنقي. هذا الحديث في سنن أبي داود والترمذي. طبعا هنا العرجاء البين عرجها، لأن ذلك يمنعها من الذهاب إلى المرعى، فيؤدي ذلك إلى ضعفها بسبب قلة المرعى. وكذلك العوراء الظاهر عورها، لأنها لا تبصر المرعى على الوجه الكامل، فلا ترعى يعني كما ينبغي، فيؤدي ذلك إلى ضعفها. وكذلك المريضة البينة المرض، لأنها لا ترعى كالصحيحة. نعم. فإن قلت هذه الأشياء العرج والعور والمرض بحيث لا تخل بالمرعى، جاز أن يضحى بها. قال: والمجنونة كذلك لا تجزئ في الأضحية. المجنونة، المجنونة هي التي يعني تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا، فيؤدي ذلك إلى هزالها، وتسمى أيضا الثولاء. المجنونة تسمى الثولاء. والجرباء كذلك لا تجزئ في الأضحية، يعني حتى لو كان الجرب غير ظاهر، حتى لو كان جربها غير ظاهر. الجرب معروف هو داء يصيب الجلد فيورث الحكة، فأيضا ذلك يسبب يعني قلة رعيها فتهزل ويقل لحمها. وكذلك لا تجزئ التي قطع بعض أذنها، هذه أيضا لا تجزئ في الأضحية إذا قطع وأبين وإن قل، يعني حتى لو كانت هذه القطعة قليلة إذا قطع وفصل عن بدنها، لأن في ذلك نقصا للحمها، وكذلك يعتبر قد ذهب جزء مأكول منها حتى لو كان هذا قليلا. ولا تجزئ المخلوق بلا أذن. المخلوق بلا أذن لا تجزئ كذلك، بخلاف المخلوق بلا ألية، هذه تجزئ، لأن يعني من الحيوان مثل الضأن له ألية، المعز ليس له ألية، فهذا يعني لا يعتبر عيبا. قال: أو وأبين وإن قل، أو قطعة، أو قطعة من فخذها، يعني أو قطع قطعة من فخذ الدابة المضحى بها، كذلك لا تجزئ من فخذها ونحوه، إن كانت كبيرة، يعني إن كانت هذه القطعة التي أخذت أو هذه الفلقة التي أخذت أو قطعت إذا كانت كبيرة تضر ولا تجزئ، بخلاف القطعة الصغيرة. هنا قوله إن كانت كبيرة قيد للقطعة، يعني إن كانت هذه القطعة التي أخذت من الفخذ ونحوه إن كانت كبيرة لا تجزئ هذه الدابة أو هذه الأضحية. أما إن كانت يسيرة وأخذت من الفخذ فإنها تجزئ لصغرها مع كبر العضو المقطوع منه. نعم. قال: وتجزئ مشروطة الأذن ومكسورة كل القرن أو بعضه. نعم. تقدم قوله التي قطع بعض أذنها وأبينه بخلاف ما لو يعني شقت الأذن، وهذا ما بينه بقوله وتجزئ مشروطة الأذن، مشروطة يعني التي شقت أذنها من غير أن يعني تقطع، مجرد شق، لأن هنا لم ينقص شيء منها. وكذلك تجزئ في الأضحية مكسورة كل القرن أو بعضه، طبعا كسر القرن كسر اللم يعني ينقص أو ينقص المأكول، أو بعض القرن لأن ذلك لا ينقص اللحم. وكذلك يجزئ الخصي، يجزئ الخصي أو الموجوع، الخصي يعني الذي رضت خصيتاه أو قطعت عروقهما من أجل أن تذهب عنه الشهوة، طبعا هذا يكون في الذكر حتى تذهب عنه شهوة النزو على الأنثى. وجاء في الحديث عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين، فذبح أحدهما فقال: اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فموجوئين، الموجوء هو الذي رضت خصيتاه، فيجزئ في الأضحية. نعم. قال: والأفضل أن يذبح بنفسه، فإن لم يحسن فليحضر، ويجب أن ينوي عند الذبح. نعم. والأفضل أن يذبح المضحي، يذبح أضحيته بنفسه، طبعا هنا إن كان يحسن الذبح، للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وذبحهما بيده، ضحى وذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان يحسن الذبح فالأفضل أن يذبح بنفسه، فإن لم يحسن يعني لم يحسن الذبح فليحضر، يعني وكل آخر بالذبح، فليحضر ذبح الأضحية، يعني يشهد، يندب له أن يحضر ذبح أضحيته عند قيام من يوكله بذلك. ويجب أن ينوي عند الذبح، كذلك هنا المضحي عندما يذبح يجب عليه أن ينوي التضحية بهذه الدابة، وهذا إن ذبح بنفسه، وإن وكل غيره بالذبح ينوي عند التوكيل. فالتضحية عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، سواء كانت هذه الأضحية واجبة أم مندوبة. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهنا يجب أن ينوي. واستحباب حضور الأضحية عند التوكيل في ذبحها، جاء هذا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. نعم. قال: ويندب أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ويجب التصدق بشيء وإن قل. نعم. وكذلك طبعا النية كما قال المصنف واجبة عند الذبح، وهو يندب أيضا عند الذبح أن يسمي الله تعالى، أن يسمي الله تعالى ويكبر، وكذلك يندب أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله تعالى بالقبول، أن يتقبل فيقول: اللهم هذا منك وإليك، فتقبله مني، أضحي عني أو عن أهلي مثلا، فيعني يستحب ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر يعني عند الذبح. في حديث أنس قال سمى وكبر عندما ذبح الأضحية. وكذلك في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال عند ذبحه بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وأيضا يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح، يأتي هذا أيضا يعني في الصيد والذبائح، يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح لأن القبلة أشرف الجهات. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم الأكل من الأضحية، قال ويندب أن يأكل الثلث، يعني المضحي يندب له أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. طبعا هذا بالنسبة للأضحية المندوبة يعني غير الواجبة، أما الأضحية الواجبة والمندوبة فلا يجوز له أن يأكل منها شيئا بل يتصدق بجميع لحمها الواجبة والمنذورة. أما الأضحية المندوبة يندب له أن يأكل منها، يأكل الثلث ويهدي الثلث. طبعا الهدية تكون حتى للأغنياء، يعني يجوز أن يهدي منها لأغنياء المسلمين. ويتصدق بالثلث، يتصدق بالثلث يعني يتصدق به نيئا وليس مطبوخا. دل على هذا الاستحباب قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يعني القانع السائل والمعتر المتعرض للسؤال من غير أن يصرح بذلك. ويجب التصدق بشيء وإن قل، يجب أن يتصدق يعني حتى تجزئ الأضحية حتى لو كانت مندوبة، يعني لا يذبح الأضحية ويأكلها كلها أو يهديها ولا يعطي الفقراء، يجب أن يتصدق بشيء من الأضحية وإن كان قليلا وإن قل ذلك الشيء المتصدق به. طبعا يتصدق به نيئا أيضا وليس مطبوخا. نعم. قال والجلد يتصدق به أو ينتفع به في البيت ولا يجوز بيعه ولا بيع شيء من اللحم ولا يجوز له الأكل من الأضحية المنذورة. نعم. والجلد يتصدق به يعني جلد الأضحية لا يجوز له أن يبيعه، جلد الأضحية يتصدق به. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. إما أن يتصدق به أو ينتفع به في البيت، يجوز له أن ينتفع به في البيت. طبعا هنا الكلام إذا كانت الأضحية غير واجبة، إذا كانت الانتفاع إذا كانت الأضحية غير واجبة. ولا يجوز بيع الجلد ولا بيع شيء من اللحم لا يجوز. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ويقاس اللحم على الجلد لأن كلا منهما جزء من الأضحية. وكذلك لا يجوز إعطاء الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية مما يؤكل أو ينتفع به أجرة للجزار أو من يوكله بذبحها. فعن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. وفي رواية قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. وفي رواية عند مسلم قال نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة الجزار. طبعا الجلود في بعض البلاد لها قيمة، يعني رأينا وشاهدنا كثير من الجزارين أجرته يذبح الذبيحة ويأخذ جلدها، يعني أجرة مقابل الذبح، فلا يجوز إعطاؤه كأجرة، أما كصدقة يجوز، أما أجرة لا يجوز. إذن الكلام هنا في الأضحية المندوبة والمتطوع بها، أنه كما تقدم بالنسبة للانتفاع بشيء من بجلد الأضحية، أما المنذورة الواجبة فما بينه بقوله ولا يجوز له الأكل من الأضحية المنذورة، يعني لا يجوز للمضحي أن يأكل من الأضحية المنذورة. المنذورة يعني سواء النذر حقيقة أو حكما، المنذورة حقيقة يعني يقول الناذر لله علي نذر أن أضحي، هذه يعني حقيقة نذرها، والمنذورة حكما يقول هذه أضحية، من غير أن يقول نذر علي يقول هذه أضحية، وهذه أيضا تسمى معينة، يقال لها أيضا المعينة، إذا عينها قال هذه أضحية، هذا يجعلها واجبة. إذن الأضحية الواجبة هي المنذورة والمعينة، منذورة ينذرها والمعينة يعين ويقول هذه أضحية، فتصبح بذلك واجبة عليه. نعم. قال: فصل. يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. نعم. شرع في باب في العقيقة، ذكر العقيقة عقب الأضحية كغيره من المصنفين في الفقه، يعني عادة أو غالبا ما يذكرون حكم العقيقة بعد الكلام على الأضحية، وذلك لأن العقيقة تشارك الأضحية أو تشبهها في بعض الأحكام، أو بل في أحكام كثيرة. فقال: يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع، يعني في اليوم السابع من ولادته يحلق شعره، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، يتصدق بوزن هذا الشعر ذهبا أو فضة. وجاء في الحديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. أميط يعني أزيل، والأذى يعني هنا المراد حلق شعر المولود، يعني يزال عن رأسه عند الولادة. ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، جاء هذا أيضا في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره. قال: فوزناه فكان وزنه درهما. نعم. وقال: ويندب أيضا أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، يؤذن في أذن المولود، يؤذن في أذنه اليمنى الأذان، يعني أذان الأذان الكامل، ويقيم يعني الإقامة التي هي إقامة الصلاة في الأذن اليسرى. فروى أبو رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة، يعني أذان الصلاة. وعن الحسين ابن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى أذانا كأذان الصلاة وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. أم الصبيان قالوا هي التابعة من الجن التي تعنى بإيذاء الصبيان، طبعا هي لا تضر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كذلك الطفل الصغير يتأثر بالأصوات، يعني حتى لو لم يكن يفهم لكنه يعني يتأثر بهذه الأصوات التي يسمعها، فحتى يعني يكون أول ما يسمع من الدنيا يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم إن كان غلاما ذبح عنه شاتان تجزيان في الأضحية، وإن كانت جارية فشات وتطبخ بحلو ولا يكسر العظم ويفرق على الفقراء. نعم. ثم إن كان غلاما، يعني إن كان المولود غلاما يعني ذكرا، ذبح عنه شاتان تجزيان في الأضحية، هذا استحبابا طبعا، العقيقة كلها مستحبة، العقيقة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، فيندب أن يذبح عن الغلام شاتين تجزيان في الأضحية. إذا العقيقة شروط الأضحية من حيث السن ومن حيث الكمال والسلامة من العيوب تكون كالأضحية في ذلك. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. إذن يستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، هذا إذا كان المولود غلاما. قال: وإن كانت جارية فشاة، وإن كانت المولودة جارية يعني أنثى فشاة، يعني يذبح عنه شاة، كذلك هذه الشاة تكون مجزئة تجزئ في الأضحية. وتطبخ بحلو، يعني يندب يعني أن تطبخ العقيقة بشيء حلو، وذلك تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، تفاؤلا بحلاوة أخلاق هذا المولود. ولا يكسر العظم، كذلك يندب أن لا يكسر عظمها، كذلك هذا يعني تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. ويفرق على الفقراء، يفرق لحمها لحم الأضحية على الفقراء، كذلك هذا على سبيل الندب، يندب أن يفرق لحم العقيقة على الفقراء، طبعا هنا يعني يطبخه ويوزعه ويبعث هذا الطعام للفقراء، فهذا أفضل من يعني دعائهم إليه، يعني توزيعه ويبعثه إليهم أفضل من دعائهم إليه، لأن ربما تلحقهم مشقة بالحضور أو بعضهم يعني يحرج، فيدفع يبعث به إليه أفضل. نعم. قال: ويسميه باسم حسن كمحمد وعبد الرحمن. نعم. ويسميه، أي يسمي المولود باسم حسن، اسم الأسماء الحسنة كمحمد وعبد الرحمن، وكذلك يعني الأسماء الحسنة عبد الله وغير ذلك من الأسماء المحمودة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، يعني هذه من أحب الأسماء. فالتسمية تندب حتى لو مات، حتى لو مات المولود قبل التسمية يستحب أن يسميه، حتى السقط الذي يعني ينزل قبل تمام مدة الحمل يندب تسميته. وكذلك مما يستحب فعله في المولود التحنيك، تحنيك المولود، فيستحب تحنيك المولود عقب ولادته ذكرا كان أو أنثى، طبعا التحنيك بأن يمضغ مثل تمر أو غير من الأشياء الحلوة ويدلك به حنك المولود، فيكون ذلك أول شيء ينزل إلى جوفه. ويستحب أن يطلب من أهل الصلاح والتقوى فعل ذلك، يعني تحنيك المولود يطلبه من أهل التقوى ومن أهل الصلاح، وكذلك يستحب أن يطلب منهم أن يدعو له لهذا المولود بالبركة والخير، ف فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي أتت به فوضعته في حجره، أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، يعني في حجر النبي، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه جوف عبد الله ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أول مولود ولد في الإسلام، المراد هنا بعد الهجرة يعني. ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. نعم. قال: باب الأطعمة. نعم. يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش والضبع والثعلب والأرنب والقنفذ والوبر والظبي والضب والنعامة والخيل. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب جديد، وهو باب الأطعمة، يعني بيان ما يحل منها وما يحرم من الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل. وطبعا معرفة ما يحل وما يحرم هذا من مهمات الدين، حتى يجتنب المسلم ما يحرم عليه أكله. فقال: باب الأطعمة، ثم شرع في بيان يعني جملة مما يؤكل، فقال: يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش، يعني حتى لو استأنس، يعني لو أتي بحمار وحش ويعني ربي في البيوت وكذا، يبقى هذا على حله حتى لو استأنس، والأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة. والضبع كذلك يحل أكله، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، يعني المحرم إذا قتله، قتل الضبع، عليه الفدية عنه فيفديه بكبش، وكونه صيد فيه الجزاء دليل على حل أكله. وكذلك عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: كان الضبع يذبح عند الصفا والمروة ويباع لحمه. والثعلب كذلك مما يؤكل، الثعلب، ويقال له أيضا أبا الحصين، لأن العرب كانت تستطيبه، فيعني ما استطابته العرب أيضا يعتبر حلالا. طبعا المراد بالعرب أهل الطباع السليمة، يعني حتى يخرج الشاذ، يعني الشاذ ممكن يأكل أي شيء مستقذر أو مستخبث، فالمراد ما استطابته العرب، يعني العرب أهل الطباع السليمة، وكذلك ما استطابوه في حال الرفاهية، في حال الرفاهية والسعة، وليس في حال الاضطرار، لأن الإنسان في حال الضرورة يأكل أي شيء. وكذلك قال: والأرنب، يعني مما يحل أكله. فعن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، يعني أخرجوه من مكانه، بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، قيل وأكل منه، قال وأكل منه. هذا دليل على حل الأرنب. وكذلك القنفذ يعني يحل أكله، وذلك لطيب لحمه، والعرب يستطيبونه. والوبر، الوبر أيضا مما يحل أكله، وهو دويبة أصغر من الهر دون الصغيرة، كحلاء العين لا ذنب لها، وهذا أيضا مستطاب وله ناب ضعيف لا يتقوى به. والظبي كذلك مما يحل أكله، الغزال، وهذا يعني أكله حلال بالإجماع. والضب كذلك، الضب مما يحل أكله، فأكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، قال الضب لست أكله ولا أحرمه. كذلك في رواية قال إنه ليس لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني عندما قدموا لحم الضب، فكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ يعني مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. كذلك مما يحل النعامة والخيل، النعامة أيضا لأنها من الطيبات، والله تعالى يقول أحل لكم الطيبات، والصحابة رضي الله عنهم حكموا على من قتلها وهو محرم ببدنه، فهذا يدل على أنها من الصيد البري المأكول. والخيل أيضا مما يحل أكلها، فعن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، طبعا مراد الحمر الأهلية. نعم. قال ولا يؤكل السنور ولا الحشرات المستخبثة كالنمل والذباب ونحوهما، ولا ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد ونحوها، وما يصطاد بالمخلب كالصقر والشاهين والحدأة والغراب إلا غراب الزرع فيؤكل. نعم. شرع هنا المصنف رحمه الله في بيان ما لا يؤكل، فقال ولا يؤكل السنور. السنور هو حيوان يصطاد بنابه ويأكل الجيف، وهو شبيه بالقط، وهو يعتبر من السباع. وكذلك نهى، ورد النهي عن ثمنه، عن ثمن السنور، وهذا يعني دليل تحريم أكله. فعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السنور سبع، فلا يؤكل السنور ولا الحشرات المستخبثة، يعني لا يجوز أكل الحشرات المستخبثة. طبعا قوله المستخبثة يخرج به غير المستخبثة، يعني في حشرات غير مستخبثة كالجراد مثلا، في من الحشرات لكنه يحل أكله. فالحشرات المستخبثة لا يجوز أكلها، لا تؤكل، كالنمل والذباب ونحوهما، كالخنفساء أيضا. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا ما يتقوى بنابه، يعني هذا ما يتقوى بنابه لا يؤكل، يحرم أيضا الذي يتقوى بنابه يعني يعتدي به ويسطو به على غيره ويفترسه، كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد ونحوها، كالفيل أيضا، وما يصطاد بالمخلب يعني بظفره هذا أيضا يحرم، كالصقر والشاهين والحدأ والغراب، هذا أيضا كله محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. قال والغراب إلا غراب الزرع فيؤكل، الغراب أيضا لا يحل أكله لكن يستثنى منه غراب الزرع، غراب الزرع هو يقال له الزاغ، هو طائر أسود صغير أحمر المنقار والرجلين، غراب الزرع يحل فيؤكل لأنه لا يأكل الجيف، غراب الزرع لا يأكل الجيف وإنما يأكل الحشائش ويأكل الزرع. نعم. قال وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل كالبغل واليعفور. نعم. وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل، يعني يحرم أكله، المتولد من المأكول وغير المأكول، وذلك تغليبا لجانب التحريم، تغليبا لجانب التحريم. قال كالبغل، البغل هذا متولد من مأكول وهو الفرس، الفرس مأكول، وغير مأكول وهو الحمار الأهلي، البغل متولد من الفرس والحمار الأهلي، فإذا هو متولد من مأكول وغير مأكول، فهنا يغلب جانب التحريم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال واليعفور، يعني أيضا هذا ذكره مثال للمتولد من مأكول وغير مأكول، اليعفور، لكن هنا يعني إذا قالوا أن اليعفور هو ذكر الحجل، فإذا كان هو كذلك كما قاله الجوهري فيعتبر مأكولا، وهذا يعني ذكر الحجل يعتبر طاهرا ولا شك في طهارته ولا يعتبر يعني من المتولد كما يعني ذكره المصنف، فإذا كان هو فعلا اليعفور هو ذكر الحجل فيعتبر حلالا طاهرا. نعم. قال ويؤكل كل صيد البحر إلا الضفدع والتمساح. نعم. ويؤكل كل صيد البحر، صيد البحر كله مأكول إلا الضفدع والتمساح، وذلك لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صيد البحر يعني ما استخرج من البحر، وطعامه يعني ما قذفه البحر وألقاه فمات، متاعا لكم يعني تمتيعا، وللسيارة يعني المسافرين من الناس يتزودون منه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته إلا الضفدع والتمساح، يعني هذا يستثنى، مثل أيضا السرطان والحية والسلحفاة، هذه يعني وإن كانت يعني تعيش في البحر لكنها محرمة لأنها تعيش في البر أيضا، تعيش يعني لو خرجت من البحر لا تموت، تعيش في البر، وأيضا هي تعتبر مما يستخبث الضفدع والتمساح، والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث. قال وكل ما ضر أكله كالسم والزجاج والتراب أو كان نجسا أو طاهرا مستقذرا كالبصاق والمني لا يحل أكله. نعم، كل ما ضر أكله كالسم، السم فيه ضرر يعني يعتبر قاتلا، والزجاج والتراب هذا أيضا يحرم أكله، أو كان نجسا مثل لبن الأتان هذا نجس لا يجوز، أو طاهرا مستقذرا كالبصاق والمني، البصاق طاهر والمني كذلك طاهر لكنه مستقذر، فإنه لا يحل أكله، لا يحل. نعم. قال: فإن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يسد رمقه، فإن وجد ميتة وطعام الغير أو ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة. نعم، فإن اضطر إلى أكل الميتة، ميتة محرمة لأنها نجسة ويعني وصل إلى درجة الهلاك، اضطر يعني خاف الهلاك أو زيادة المرض، أكل منها ما يسد رمقه، ما يسد الرمق يعني يحفظ حياته ويحفظ قوته وبقية روحه، يعني قدر الحاجة، لأن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فإن وجد ميتة وطعام الغير أو ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة، يعني لا يأكل طعام الغير غصبا، وإنما إذا لم يبذله له صاحبه أو لم يكن صاحبه موجودا فلا يجوز له أكله، أما إذا بذله له، إذا كان عنده ثمن، ثمن هذا الطعام، لا يجوز له أن يأكل الميتة، وإنما يشتري الطعام إذا باعه بثمن المثل، أما إذا طلب أكثر من ثمن المثل يجوز له العدول عنه إلى أكل الميتة. أو وجد ميتة وصيدا وهو محرم، يعني محرم بحج أو عمرة، المحرم لا يجوز له الصيد، فهنا يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، لأن الصيد مضمون عليه، أكل الميتة في هذه الأحوال، لأن يعني ذلك يعتبر أخف، وأيضا يعني التحريم كونها نجسة، وأيضا هو حق لله سبحانه وتعالى، بخلاف طعام الغير فإنه حق آدمي، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحق العباد أو الناس مبني على المشاحة. إذن في هذه الأحوال يقدم أكل الميتة على طعام الغير إن لم يعني يبذله أو بذله بأكثر من ثمن المثل، وكذلك بالنسبة للمحرم لا يأكل الصيد وإنما يأكل الميتة. طبعا هنا إذا كان أكل الميتة لا يضر بنفسه، أما إن كان يضره ذلك فإنه يأكل غير الميتة. وبهذا يعني ينتهي الكلام على باب الأطعمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.